إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ذكر الوسائل المعينة على تدبر كلام الله جل وعلا، وهناك أمور كثيرة مترتبة ومتوقفة على تدبر القرآن المجيد، فإذا وجدت هذه الأمور رجي حصولها، وإذا فقد التدبر امتنع حصولها أو يكاد، أو قل نفعها، أو ضعف شأنها، أو كان فضلها يدور مع التدبر وجودا وعدما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع، رواه مسلم. ومن هذه الأمور التي تتوقف على تدبر القرآن وفهم معانيه عظم أجر التلاوة، فإن أجر التلاوة يرجى بأداء التلاوة، ولكن عظم الأجر يرجى بمزيد التدبر والاعتبار بما يتلوه القارئ. قال النووي رحمه الله: اعلم أن التلاوة أفضل الأذكار، وأن المطلوب القراءة بفهم. وقال ابن حجر رحمه الله: فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون العكس. قال السيوطي: وأحسن بعض أئمتنا فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عددا. وقال عن إعراب القرآن: المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، ليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. قال ابن الجزري رحمه الله: والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. فهذا متوقف على تدبر القرآن وفهم معانيه، ويتوقف على ذلك أيضا حصول بركة القرآن وانتفاع القلب به. قال الآجري رحمه الله: وإن الله وعد من استمع كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، فإن الله وعد من استمع كلامه على هذا النحو ببشرى منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سمعوا الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. وقال ابن القيم رحمه الله: سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة لن يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة. ومن هجر التدبر فقد حرم نفسه خيرات كثيرة. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. ومما يترتب على تدبر القرآن وفهم معانيه التفضيل بين القراءة من المصحف والقراءة عن ظهر قلب، فإن هذا منوط بالتدبر. قال النووي رحمه الله: ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب، ويختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه لو تدبره قراءة من المصحف. لو قلنا هذا لكان قولا حسنا، والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. يترتب أيضا على التدبر وفهم معاني القرآن المجيد التفضيل بين القراءة في الصلاة والقراءة خارجها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القراءة في الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أم فعله. ويترتب على ذلك أيضا التفضيل بين الجهر بالقراءة والإسرار بها. قال النووي: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو نحوهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر، ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ القلب ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، إلى أن قال: فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. يترتب على تدبر القرآن أيضا ترتيب أولويات طلب العلوم، فإن قراءة القرآن بلا تدبر قد تكون مفضولة، ومع التدبر تكون مقدمة، لأنها أنفع لطالب العلم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يحفظ القرآن أيما أفضل له، تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو التسبيح وما عداه؟ فأجاب: الواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه وقوة إيمانه واندفاع الوساوس عنه ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرآن، بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه. كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة. وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. وسئل رحمه الله عن تكرار القرآن والفقه أيهما أفضل وأكثر أجرا، فأجاب: كلام الله لا يقاس به كلام الخلق، وأما الأفضل في حق الشخص فهو بحسب حاجته ومنفعته، فإن كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره فتعلمه ما يحتاج إليه، أفضل من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارها. وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخر، وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه، فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل، وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتدبره. يترتب على الفهم والتدبر قصر المدة التي يختم فيها القرآن، فإن فضيلتها مرتبة على فهم القرآن وتدبره وتأثر القلب به. حينما سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه كيف ترى في قراءة القرآن في سبع، قال: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. وسألني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله عن قراءة الإمام في صلاة التراويح: ليس المهم أن يختم، وإنما المهم أن ينتفع الناس في صلاته وفي خشوعه وفي قراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. وليس هذا موجبا لأن يتعجل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة، بل يتحرى هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة. إن التأمل في الآيات التي تذكر أفعال الله جل وعلا ودقة تدبيره سبحانه وتعالى في الرزق والرعاية تجعل المؤمن يعرف عظمة الخالق سبحانه، وأن الآيات الكونية في خلق السماوات والأرض وما فيها تبهر العقول مهما كان مستواها الثقافي، أي مستوى العقول الثقافي والإدراكي. فحينما يذكر الله تعالى خلق السماوات وما فيها من زينة الكواكب، فإن المتأمل حتى لو كان من العوام أو من البادية يدرك عظمة هذه المخلوقات التي يهتدي بكواكبها، يتطلع إلى سحبها منتظرا الرزق من الخالق العظيم، فهو يتابع حركة السحب واتجاه الريح التي تسوق السحب بأمر الله تعالى، فيعلم أن الرب سبحانه هو الذي يسخر هذه النعم. وهكذا المؤمن المثقف كلما زادت ثقافته وعلمه في هذه المخلوقات فإنه يزداد يقينا وإيمانا بعظمة الخالق جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير وهو محصل للعلوم والأسرار. القراءة بتأمل وتدبر وتأثر قولا وفعلا ترتقي بالمؤمن إلى مراتب عالية من العبادة، فهو يرتل كلام الله ويتأمل ويتفكر فيه ويدعو الله بعدة أدعية، فبلغ إلى حقيقة العبادة، وهو كذلك يستجيب لأوامره وينزجر عن نواهيه. فمن حظي بهذا فقد أفلح فيما يحبه الله تعالى من قول أو عمل، ويصل إلى مرتبة محبة الله تعالى وهي سنام العبودية. وقد سرد العلامة ابن القيم رحمه الله جملة من الأسباب المحصلة لمحبة الله جل وعلا، فذكر منها ما يلي: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، فهذا من أول ما يؤدي إلى تحصيل محبة الله جل وعلا. قراءة كتابه جل وعلا بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. مطالعة القلب لأسمائه تعالى وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. مشاهدة بره تعالى وإحسانه

أولا ثمار مباشرة، ومنها معرفة الله وتعظيمه، فإن من امتلأ قلبه معرفة بالله وتعظيما له عظم كلامه وتمعن فيه وأصغى إليه متأملا متدبرا. ومن ثم أخبر سبحانه أن المشركين لا ينتفعون بهذا الكتاب الكريم، فقال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة بطشه. وقال الطبري: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور أن يسمعوا كتاب الله فيهديهم إلى سبيل الرشاد، فكذلك لا يقدر أن ينفع بمواعظ الله وبيان حدده من كان ميت القلب من أحياء عباده عن معرفة الله جل وعلا وفهم كتابه وتنزيله وواضح حججه. وبين الله تبارك وتعالى كذلك أن سبب تكذيب المشركين هو عدم معرفتهم لله حق المعرفة، قال تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ولا شك أن تعظيم القرآن من تعظيم الله جل وعلا، فكما أنه سبحانه عظيم في ذاته فإنه عظيم في صفاته، ومنها كلامه القرآني، وقد سماه سبحانه برهانا ونورا وفرقانا وشفاء لما في الصدور، فعظمه عند المؤمنين ليعظموا قدره ويفهموه لينالوا شفاء قلوبهم. فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله عز وجل وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإدلالا. إذ كان تعالى قائلة: فحب القول على قدر حب قائله. قال السعدي رحمه الله: فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، فكلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. وقال: فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. فأول ما يتحصل عليه من الثمار المباشرة لتدبر كلام الله جل وعلا معرفة الله وتعظيمه، وثاني ذلك تحقيق طمأنينة القلب، لأن المتدبر للقرآن يطمئن قلبه في أحواله وفي مآلاته، كما تبين ذلك هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب إذا فقهت مراد الله من آياته صار أصحابها إليه باطمئنان وثبات، لا تزعزعه بدع المحدثين ولا تأويلات الجاهلين ولا فتن المضلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما تزال معانيه تصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. وذكر الكلام الذي مر قريبا من الثمار التي يتحصل عليها، وهي ثمار مباشرة لتدبر كلام الله جل وعلا، زيادة الإيمان بالله تعالى وخشيته، لأن المتدبر للقرآن يستشعر عظمة الله فيزداد إيمانا، كما بين ذلك قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآية الأولى صريحة في زيادة إيمان المؤمنين بسبب تأمل القرآن وتدبره وفهم معانيه ومقاصده، مما ينتج عنه الخوف والرجاء من الله والعمل بما يتضمن من أوامر ونواه. قال مجاهد والسدي: وجلت قلوبهم أي فرقت أي فزعت وخافت. وقال الربيع بن أنس: زادتهم إيمانا أي زادتهم خشية. وقال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: هذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، فزادوا إيمانا بسبب فهمهم لما في القرآن من أحكام ثم العمل بها والرغبة في فعل الخير، ثم مع ذلك مستبشرون يبشر بعضهم بعضا بهذه المنة العظيمة من إنزال الآيات وفهمها والعمل بها، مما يدل على أن صدورهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة فيبادرون إلى العمل مع فرح واستبشار. التدبر في القرآن له أثره في رقة النفوس وخشيتها من بارئها ورجائها فيه، كما قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال قتادة: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار. فالمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقواعد آياته ووعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم، وإذا ذكروا رحمة الله عند سماع آيات وعده وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء وهيبتهم رغبة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خشية وتدبرا للقرآن من غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى أي استاكى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. رواه البخاري في صحيح. وهذا الحديث يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأثر القرآن في نفسه وإكثاره من عبادة ربه، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان حالهم أكثر خشية وخوفا عند تلاوتهم للقرآن. فعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. وعن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال: فقلت لها: إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عكرمة: سئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر برجل من أهل العراق ساقطا فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقط. قال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. قال القرطبي رحمه الله: الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر، فلا يملك صاحبه دفعه، فتراه مطرقا متذللا متأدبا. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك، أما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليروا بعين البر والإجلال، وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان. إن من ثمار تدبر القرآن المجيد أنه شفاء لما في الصدور، إذا تدبر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسان فتصرفه عن الطاعات أو تهوي به في المعاصي والظلمات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن كثير: أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة أي محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وننزل عليك يا نبينا من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل ومن الضلالة ويبصر به من العمى، وذلك للمؤمنين، وهو رحمة لهم دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن يهدي المؤمنين إلى العلم الصحيح الذي يثمر لهم العمل الصالح ويدفع عنهم أمراض القلوب والأبدان، فلا يكون في قلوبهم شك ولا ريب، لأنهم فهموا مراد الله وعرفوا مقصوده، فاندفعت عنهم الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة. ومن ثمرات تدبر القرآن المجيد الامتثال لما في القرآن والعمل به، فالمؤمن لا يقف عند مجرد السماع والتأثر، بل يتعدى ذلك إلى العمل والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم من أصول التدبر، وإلا فقد ذم الله اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بالكتاب والحال أنهم لا يعملون به، فهذا يدل عليه التدبر. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال السعدي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا سواء أنزله عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي لما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم وبالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بالرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليه، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء فيه. وأما السلف الصالح فقد امتثلوا لأوامر القرآن واجتنبوا نواهيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوه، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. وفي هذا المعنى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. فهذا كان ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منهجه في تعليم الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله جل وعلا، تلازم العلم والمعنى والعمل، فلا علم جديد إلا بعد فهم السابق والعمل به. كان الصحابة كذلك، ومعلوم أن منهج السلف ومنهاج النبوة إنما هو في أن تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء هم الفرقة النادية، أن تكون على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنه، فهذا لا ينجو المرء إلا به. فهذا ما كانوا عليه تجاه القرآن المجيد، كانوا يتعلمون ويفهمون يفقهون ويعملون. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. تدبر القرآن العزيز يحقق اليقين التام للنفس، لأن القرآن كالماء العذب والقلب كالشجرة التي لا تستطيع أن تعيش وتنمو إلا بهذا الماء، فالقلب كلما تفكر في معاني كلام الله حصل له الري والشبع والنمو والاستقرار والثبات والعلو. ولما علم الله حاجة القلب إلى مثل ذلك كرر هذه المعاني الشريفة في كتابه ونوع في بيانها وضرب لها الأمثال وصرف فيها من أنواع القول ما يحصل به للقلوب المتدبرة حياة لا تموت معه أبدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن فوائد التدبر لكتاب الله وصول المتدبر إلى درجة اليقين والعلم بأن القرآن كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكمة والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. لذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. من الثمرات التي يتحصل عليها بطريقة مباشرة من تدبر كلام الله رب العالمين وتفهم معانيه أن تتحقق إنابة النفس لربها وتوبتها من معاصيها، فإن التدبر لآيات القرآن يفيد في إيقاظ الغافلين واللاهين عن الصراط السوي ويردهم إلى جادة الصواب واتباع منهج الحق. ومن ذلك ما روي من توبة الفضيل بن عياض، قال ابن قدامة رحمه الله: كان الفضيل يقطع الطريق وحده فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق، فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلة، فقال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية، فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له الفضيل. قال: فسمع الفضيل فأرعد، فقال: يا قوم، أنا الفضيل، جوزوا، أي سيروا في الطريق واسلكوا، والله لا أجتهدن ألا أعصي الله أبدا. فرجع عما كان عليه، وروي من طريق أخرى أنه أضافهم تلك الليلة وقال: أنتم آمنون من الفضيل، وخرج يرتاد لهم علفا، ثم رجع فسمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى والله قد آن يا رب. فكان هذا مبتدأ توبته رحمه الله تعالى. من الثمرات التي يتحصل عليها المتدبر في كلام الله جل وعلا الفوز بالخير الكثير، وهذا الخير يتأتى بتدبر القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها ومآل أهلها، وتتل في يده، أي تضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يد العبد، أي تضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وتريه قواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، وتعرفه مراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. كل هذا من ثمرات التدبر المباشرة التي يحصلها المرء في قلبه وروحه وعقله وضميره وجسده بطريقة مباشرة، بمجرد الإقبال مع الإكباب على كلام الله جل وعلا تدبرا وتفهما ووعيا وإدراكا لمرام الآيات ومقاصد معانيها. فإذا قرأنا القرآن وإذا تلوناه فعلينا أن نتدبره. وقد مر في بداية هذه المجالس بيان حكم التدبر، وأن التدبر واجب على العبد، على الإنسان أن يجتهد في الإتيان بهذا الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وهناك ثمار غير مباشرة يثمرها التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى والتفهم لمعانيه والغوص على مراميه، منها الحث على العلم والمعرفة التي تقود الإنسان في حياته العملية إلى الكشف عن سنن وقوانين تتعلق بالكون، مع ما في تسخير تلك السنن لتنمية الحياة وإعمار الأرض، إذ أثنى الله على العلماء ورفع مقامهم فقرناه سبحانه وتعالى بذكره في الشهادة حينما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هناك ثمار غير مباشرة للتدبر في كلام الله جل وعلا، منها أيضا ظهور مجتهدين في مختلف العلوم الشرعية المختلفة، لأن هؤلاء تعلموا كيف يتدبرون الآيات وكيف يتفهمون المعاني وكيف يحرصون على إظهار واستنباط ما في تلك الآيات العظيمات من الأحكام والحكم. وكذلك التدبر يحرق العقل ويستثير طاقته في كل وقت، وينمي مهارات البحث التجريبي، ويؤسس للحياة العقلية المسلمة المستقيمة التي ترى أن التفكر في الكون والأنفس فريضة وعبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأنها تحقيق للأمر الإلهي الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ومن الثمرات التي يتحصل عليها المتدبر بطريقة غير مباشرة إيقاظ النفوس على ضرورة الخروج من فكر التبريرات وإلقاء الملام على الآخرين إلى فكر نقد الذات والإزراء والحط عليها، وهذا إذا ما تحصل المرء عليه عرف عيوبه، فإذا عرف عيوبه أقبل عليها معالجا ومطهرا. ثمرات التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، وتدبر القرآن يورث المؤمن ملكة يتمكن بها من تنزيل الآيات على الأحوال الواقعة، فإنه ما من نازلة تحل بالمسلمين إلا وفي كتاب الله تعالى ما يدل على حلها إما نصا أو دلالة أو قياسا. قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. وقال الشاطبي رحمه الله: إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر. وقال السعدي رحمه الله: على الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنه، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما حوت واحتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بآدابه وأخلاقه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضي. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن القرآن: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظن في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعاقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن المجيد، وهذه الآفة تسمعها كثيرا من الذين يشركون بالله جل وعلا ولا يوحدون. فهؤلاء يقولون: هذه أمة التوحيد، ودين الإسلام هو دين التوحيد، فلا يمكن أن يقع في الأمة الشرك. وكأنهم يصادمون ما جاء عن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ارتداد فئام من الناس، وأنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، إلى غير ذلك من وقوع الشرك في هذه الأمة المرحومة. فنسمع هذا كثيرا لأنهم يستبعدون دخول الأمة تحت النصوص التي فيها التحذير وفيها التنفير وفيها معالم التوحيد الظاهرة التي ينبغي أن يسار على دربها وألا تجانب. مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا، وكان بعضهم أي ممن قال حديث عهد بكفر بعد فتح مكة وهم في طريقهم إلى حنين للقاء هوازن، فقال قائلهم لما مروا بسدرة عظيمة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانظر هذا التشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل قولهم ولم يعذرهم أنهم كانوا في مسير للجهاد في سبيل الله وكانوا حديث عهد بكفر، ولكن بين عظم ما قالوه ليشنع عليه ولينفر منه حتى لا يقع فيه بعدهم أحد من المسلمين. وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، حتى إن هذه الأمة لتتبع دروبهم وتسلك مسالكهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائل يصف واقعا لا حيلة لنا فيه، فهذا أمر كوني والأمور الكونية لا تدفع، فسيقع هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بمثل هذا يحتج في دين الله جل وعلا. هذه حجة القدرية الذين يحتجون على الله تبارك وتعالى بأنه لو شاء لهداهم، ولو شاء لهدى آباءهم الأولين، ولم يقبل منهم شيء من ذلك. إذن عندما نقرأ كلام الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نضع في أنفسنا هذا الأمر، وهو أن الحوادث النازلة والوقائع المستجدة تتنزل عليها الآيات، لا بمعنى أنها تصف ما وقع في هذا العصر كما يقع، ولكن هي تدخل تحت تلك الآيات بدلالاتها ومعانيها دخولا أولية. قضية تنزيل الآيات على الواقع متداولة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ قال: فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه يعني بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذه هذه وهي منزلة على هذا الجنس البشري. عن بريدة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل وكان يخطب على المنبر، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذان شاهدان على تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الحوادث والوقائع المستجدة، كما كان في قول علي رضي الله عنه، وكما كان في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. والصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذا المنهج النبوي الكريم في تعاملهم مع الحوادث النازلة. صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رضي الله عنه توقف البعض في هذا الأمر الجلل، صعد المنبر وخطب خطبته الشهيرة البليغة، حمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. رواه البخاري في صحيح. فكان هذا التنزيل كالغيث الهتان النازل على الظمآن، فخفف المصاب وحسم الجدل، حتى كأنهم لم يسمعوا بتلك الآيات من قبل أن يتلوها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يزال علماء الأمة يسيرون على هذا الطريق. فمن التنزيل الصحيح للآيات ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال: نزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزروع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكهم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. قال: ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية سرة فيها حنطة كأمثال نوى التمر، مكتوب عليها أي على تلك السرة: هذا كان ينبت أيام العدل. وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمال أولئك السابقين، حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. رواه مسلم. وكذلك سلط الله سبحانه الريح على قوم 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام وفي نظيرها، وهي عظة وعبرة. وقد جعل الله تبارك وتعالى أعمال البر وأعمال الفجور، أعمال البار وأعمال الفاجر، جعلها مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه. فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجد، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجد، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق كلمة الله عليهم وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره ولا معاقب لحكمه ولا راد لأمره، وبالله تعالى التوفيق. رحمه الله رحمة واسعة. هذا المقام وهو تنزيل الآيات على الوقائع والحوادث المستجدة مزلة أقدام ومضلة أفهام إذا استعمله من ليس من أهله ممن غلب عليه الهوى أو الجهل، فلا بد من سلامة القصد والتجرد من الهوى السياسي والمذهبي إلى غير ذلك. من أمثلة من ضلت أقدامهم عند استخدام ذلك ما فعله الزمخشري في كشافة، فإنه نزل آية في اليهود والنصارى على أهل السنة والجماعة، وذلك بسبب تعصبه الاعتزالي ضد أهل السنة في زمانه، فيقول في تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كالذين تفرقوا واختلفوا وهم اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم البينات الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق، وقيل هم مبتدعوا هذه الأمة وهم المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباههم. المصيبة أنه جعل أهل السنة ضمن المبتدعة الذين تفرقوا، وأما المعتزلة الذين يفخر بالانتماء إليهم فهؤلاء عنده أهل العدل وأهل السنة. كذلك ما فعله الخوارج من التخبط والتخليط في تنزيل الآيات على غير مواضعها جهلا منهم وسوء فهم، لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شر الخلق ويقول: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من الهذيان في هذا الشأن ما ذكره بعضهم في تنزيل قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت على حدائق الحيوان الموجودة في الدنيا، وجعل ذلك من أشراط الساعة، فقال: قد حشرت الوحوش وجمعت في البساتين المعدة لذلك كما قال الله تعالى. ثم استطرد بعد ذلك بذكر لازم ذلك وما يترتب على هذا المفهوم، فقال: وهو فعل محرم منهي عنه شرعا من وجوه، أحدها تعذيب تلك الحيوانات بسجنها في الأقفاص ومنعها من حريتها، إلى أن قال: ويكفي أن الله تعالى جعل ذلك من أشراط الساعة وأنها قائمة عند وجود. الذي فعل ذلك هو أحمد ابن محمد الغماري في كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر من الأمور المخوفة التي ينبغي أن لا يقدم عليها إلا من هو أهل له. وهذا الخطأ والزلل والخطل والدجل فاش في الروافض، فتجدهم يكذبون لا يتورعون. يقولون مثلا مرج البحرين يلتقيان هما علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه وسلم وآله، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين رضي الله عنه. هذا إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهو بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن. فهذه كلها من ثمرات تدبر الكتاب العزيز. والتدبر درجات، فالذين ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى على مستويات. وكما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الرجل من أهل العلم ينظر في الآية يستخرج منها حكما أو حكمين، وآخر ينظر في الآية نفسها يستخرج منها 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها. من درجات التدبر الدرجة الأولى، وهي التفكر والنظر والاعتبار، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال سبحانه: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: وما يتذكر إلا أولو الألباب. وهي سمة لأهل العلم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. فالتفكر والتذكر بذار العلم، وسقيه مطارحته، ومذاكرته تلقيحه. ومن أشرف الأعمال هذه الخصال، وهي التفكر والنظر والاعتبار، لأن الفكرة عمل القلب، كما أن العبادة عمل الجوارح. الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتجلي القلب. التفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له انكشاف حقائق الأمور، فيفرق بين الوهم والحقيقة. إذا فكر العبد في عواقب الأمور، وتجاوز فكره مبادئها ووضعها مواضعها وعلم مراتبها، فإنه إذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة تجاوز بفكره لذته وفرح النفس به إلى سوء العاقبة، وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، فإنه لا يكاد يقدم عليها حينئذ. فالتفكر والنظر والاعتبار أول ما يذكر من درجات التدبر. والفكر والذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم، ومن مرض الشهوات والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين. فتدبر كلام الله يوجب معرفة صفاته وأفعاله، ويوجب تنزيه الرب عما لا يليق به، ويوجب وصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. هذه الثمرات لا يتحصل عليها المرء إلا بتدبر كلام الله رب العالمين والتفكر فيه. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تبارك وتعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. الأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. فالأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة المنظورة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه. فهذه هي الدرجة الأولى من درجات التدبر. الدرجة الثانية التأثر وخشوع القلب، فهمت، تدبرت، فعلمت ووعيت المراد، فيحدث ذلك تأثرا وخشوعا في القلب. وخشوع القلب ذلته وسكونه لله، لذلك تسمو الروح وتبكي العين وتتأثر الجوارح وتذل النفس لخالقها وتخضع لربها، ويورث ذلك خشوع الظاهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون على أن محل الخشوع القلب. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لما كان القرآن في غاية الجزالة والبلاغة اقشعرت الجلود منه إعظاما له وتعجبا من حسن ترصيعه وتهيبا لما فيه. فالتأثر وخشوع القلب الدرجة الثانية من درجات التدبر في كلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخاشعين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. إلى غير ذلك مما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم، كانت عيناه تدمعان حتى تهملان، يسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه عند سماعه القرآن بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب ذلك للخوف والخشية. وأما السلف فقد ورد من خشوعهم عند سماع كلام ربهم الشيء الكثير، ولكنه كما وصف الله رب العالمين: تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. وأما ما وقع بعد ذلك من الغشيان والشهقة وغير ذلك من هذه الأمور فإنها لم تكن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثالثة من درجات التدبر الاستجابة والخضوع. يبين الله لعباده أن الغاية من إنزال كتابه اتباعه والاستجابة لأمره والخضوع له والاستقامة على نهجه. فقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقد وضح الإمام ابن القيم رحمه الله على قتل انقياد بالخشوع فقال: قيل معنى الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع. يتلونه حق تلاوته، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويقرؤونه كما أنزله الله. قال مجاهد وعطاء ووارد عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعملون به حق عمله. يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق عمله. فهذه من درجات التدبر لكلام العزيز الغفار الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى ونورا يهدي به من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم. الدرجة الرابعة استخراج الحكم واستنباط الأحكام، ومكانتها أنها من لوازم العلم، وأنها تدل على كمال القلب ونور البصيرة، وأنها تثمر في القلب حقائق الإيمان. وشروط الاستنباط واستخراج الأحكام هي سلامة المقصود عند بيان الأحكام، ومعرفة مواطن الاستنباط والنظر، وإتقان العلوم المؤهلة للاستنباط، والاعتماد على الحجة، ومراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. وهذا الاستنباط ومن أعلى الدرجات، ولا يصل إليه إلا من فتح الله تبارك وتعالى عين بصيرته حتى أراه ما لا يراه سواه، فهذه هي درجات تدبر القرآن المجيد. والأمر أمر كبير جدا، لأنه الغاية من إنزال القرآن المجيد أن يتدبر وأن تتدبر آياته، لأنه لا يمكن أن يعمل به بعد أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى من الآيات إلا بتدبرها والنظر في معانيها حتى يفهم المراد منها وما دلت عليه من مطلوب الرب جل وعلا من عباده في أرضه. فهذه كلها راجعة إلى هذا الأمر الكبير والأصل الأصيل، وهو تدبر القرآن العظيم. فليكن هذا منا على ذكر، ولنجتهد دائما في التعامل مع كلام الله تبارك وتعالى على ما ينبغي أن نتعامل به معه. هو كلام الله، تكلم به حقيقة، منه بدا وإليه يعود. وإذا أردت الإفادة الكاملة والاستفادة التامة من كلام ربك جل وعلا، فلتجعل في يقينك أن الله يخاطبك به منه إليه، لأنه رسالته التي أرسل بها إليك رسوله صلى الله عليه وسلم فبلغك، فهذا كلامه أداه إليك رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه المطلوب منك. فإذا ما جاءك الأمر والنهي قلت سمعت وأطعت، وإذا جاءك الخبر قلت سمعت وصدقت، فحينئذ تفيد من القرآن الفائدة الجلة، وكذلك عند مرادك الاستفادة من كلام رسول الله. مثل لنفسك أنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنك بين يديه، وأن الحديث الذي يأتيك يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إليك، إلى فلان ابن فلان، افعل ولا تفعل. هل كان يسعك أن تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبك فما لأذن وأنت قائم بين يديه؟ هل كان يسعى أن تخالفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحرص عليك من نفسك التي بين جنبيك، ولا يكمل إيمانك إلا بأن تحبه أكثر من محبتك لنفسك؟ هل كان يسعك أن تخالفه؟ فكيف بكلام الرب جل وعلا؟ وإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغه إليها ورعها سمعك، فإنما هو خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.